عابر السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج عابر سبيل. الحلقة اللي فاتت تكلمنا على الجنة، وطبيعي جدا يا إخوانا إذا تكلمنا على الجنة أننا نتكلم على النار، لأن الحديث عن أحد الأمرين منفردا يحدث مشكلة تربوية كبيرة. إذا تكلمنا على الجنة دون الحديث عن النار، فإن الناس تأمل كثيرا في مغفرة الله عز وجل ويقودها ذلك إلى المعاصي، زي ما بنشوف ناس كثيرة كل شوية تقول لك ربنا غفور رحيم ويرتكب المنكرات الكثيرة، قد يصل إلى الكبائر، قد يزني، قد يقتل، قد يسرق، وفي داخله إن ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم. وإذا سمع عن الجنة ونعيم الجنة ومغفرة الرحمن سبحانه وتعالى ورحمته بعباده والأحاديث في هذا المضمار كثيرة للغاية، فإنه يتجرأ على المعاصي، يتجرأ على الذنوب والأثام، يخالف الشريعة، لأن في النهاية رب كريم سبحانه وتعالى. وإذا تحدثنا عن النار منفردة، فإن الناس تيأس من رؤية هذا العذاب وهذا الجحيم وهذه الأغلال وهذه الصورة المخزية التي يكون عليها الناس عندما يدخلون النار. فالناس تشعر أنه لا فكاك من هذه النار ولا مهرب من هذه النار، والأحاديث في ذلك مخوفة ومرعبة وكثيرة، والواحد مش مفروض أنه يستثني نفسه. ما تعتقدش أن الناس كلها خلاص دخل الجنة بدل مسلمين وموحدين. سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول رضي الله عنه وأرضاه: لو نودي على أهل المحشر أن ادخلوا جميعا الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون هذا الواحد. ومين اللي بيتكلم؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب، كما يقول صلى الله عليه وسلم. الشيطان كان يفرق من عمر، يخشى عمر، يفرق. إذا سلك عمر فجا طريقا سلك الشيطان فجا آخر، وهو يعرف هذه الكلمات، يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حق هذه الكلمات، ويعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عمر في الجنة في حديث الترمذي، حديث العشر المبشرين بالجنة، عمر في الجنة. لكن ما دفعه هذا أبدا إلى الإطمئنان والركون؟ سيدنا أبو بكر الصديق كان يقول: لا آمن مكر ربي حتى أضع إحدى قدمي في الجنة. خلاص يبقى أنا دخلت الجنة كده اطمنت الحمد لله. يقصد إيه؟ يقصد أنا دلوقتي الحمد لله كويس وربنا كرمني وبصلي وبصوم وبتصدق وبجاهد في سبيل الله وبدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وشهدت المشاهد، أنا بكرة إيه؟ الله أعلم، الله أعلم بالفتن يا إخواني ويا أخواتي. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحات فتنا كقطع الليل المظلم. فتن كقطع الليل المظلم، يعني ايه الكلام ده؟ يعني بتجيلك الفتنة مش باين أبعادها، مش باين صفاتها، فانت منت شايفها كقطع الليل المظلم. انت ماشي في الظلمة لا تدرك اين السبيل السليم واين السبيل الخطأ، اين الأحجار واين الحفر واين كذا، ما تدرك، ظلام دامس. تأتي الفتنة هكذا، لا انت عارف حق ولا انت عارف باطل ولا انت عارف خطيئة ولا انت عارف فضيلة، انت مش عارف حاجة. فيقع الانسان في المسلم في الفتنة. يقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحات فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. يا نهار ابيض، الكلام ده معناه 12 ساعة فقط فارقة بين الإيمان وبين الكفر. وخلي بالك ما قالش مسلما، قال مؤمنا، يعني الإيمان أعلى من الإسلام، عنده إيمان في قلبه حقيقي، وفجأة انقلب إلى الكفر كما يقول صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. عرض من الدنيا جاله، فرصة جات له، رقم أذهله، وظيفة أذهلته، بس التمن دينك ما قدرش يصبر أم دافع دينه أم ميت، أم ميت فمات على الكفر فخلود في جهنم. بنتكلم على قضية خطيرة. طب حل الموضوع ده إيه؟ كيف أنجو من هذا الخلود المهين في جهنم؟ كيف أنجو من عذاب الله عز وجل؟ الحل في نفس الحديث، قال بادروا بالأعمال الصالحات. بادروا، إلحق، بادر، ما في وقت، ما تضيع وقت. الإخوة المشاهدين والمشاهدات الآن بنتكلم دلوقتي على هذا المعنى، يخلص البرنامج تقوم تصلي ركعتين لله عز وجل، تقوم تصلي أربعة، تذكر ربنا سبحانه وتعالى، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تفتح المصحف تقرأ قرآن، ترفع السماعة تطمن على أبوك، تطمن على أمك، تدعو لهم بالخير، تصل رحمك، تعمل خير، أكفوا اليتيم، ازرع شجرة في الطريق لعابر السبيل، حط بير مية في حتة، تصرف، اعمل أي شغل. أنت مزنوق في زنقة كبيرة قوي، فتن الدنيا تتقلب على الإنسان كقطع الليل المظلم الذي يحميك من هذه الفتنة اللي ممكن تيجي بكرة أو تيجي بعد أو تيجي الشهر الجاي وإنت مش مستعد. اللي هيحميك الأعمال الصالحة، كلما أكثرت من الأعمال الصالحة كلما كنت أكثر وقاية لنفسك وحماية لروحك وأكثر قربا من الجنة وبعدا عن النار. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيدينا هذا المعنى يا أخوانا، بيقول لنا خلي بالكم الحديث عن النار في غاية الأهمية، عشان كده كان كثيرا ما يتكلم عنها صلى الله عليه وسلم، وما يقولش بقى الناس والله ده حديث كئيب وحديث محزن، وياريت يا دكتور نتكلم في الجنة تاني وتالت ورابع، لازم في الاثنين مع بعض. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصلي بالناس صلاة الكسوف، وأطال في الصلاة، أطال حتى تعب الناس. في صلاة الكسوف طبيعتها أن تكون طويلة هكذا، ثم بعد أن أطال الصلاة وانتهى من الصلاة التفت إليهم وقال قد أريت كل شيء حتى قيام الساعة وأريت الجنة والنار، وبدأ يكلمهم عن الجنة ويكلمهم عن النار. خرج صلى الله عليه وسلم يوما إلى الناس فوجدهم يضحكون، فقال لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم من أمور النار، من أمور العذاب يوم القيامة، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات، تجأرون إلى الله عز وجل، تخرجون إلى الطرق، تجأرون إلى الله عز وجل، الحقنا يا ربنا، أغثنا يا ربنا، الحقنا من هذا العذاب وهذه الخاتمة المهينة، وتجأرون إلى الله عز وجل. وما استمتعتم بالنساء على الفرش، ما استطاع إنسان أنه هو يستمتع بأي متعة من متع هذه الدنيا إذا علمت ما كان يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هكذا يقول القرآن الكريم، نقرأها كثيرا، هل تدبرنا في معناها؟ وكأننا نرى الجحيم. يقول صلى الله عليه وسلم نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار جهنم، جزء من 70 جزء. أنا عايزك تتخيل إن عذاب رب العالمين سبحانه وتعالى لأهل المعاصي كان عبارة عن فرن الحديد والصلب اللي موجود في مصنع الحديد والصلب في الدنيا بتاعتنا. إيه رأيك؟ هل ممكن حد فينا يتخيل انه يروح حد ياخده يرميه في فرن الحديد والصلب كده، يرميه في مبنى محترق، يرميه في حريق غابات؟ هل ممكن تتخيل هذا الوضع؟ لا يمكن ان تتخيله. ما تتحمل انت على اصبعك عود كبريت، ما بالك بنيران فرن الحديد والصلب؟ انا بقول لك نيران هذا الفرن، نيران هذه الدنيا، نيران الغابات اللي انت بتشوفها بمساحات شاسعة هائلة، هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم كما يصف صلى الله عليه وسلم. الصحابة لما سمعوا الكلام ده اتخضوا وقالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، يعني نار الدنيا لو ربنا يعذبنا بيها كافية قوي، وحد يقدر يستحمل نار الدنيا؟ فقال صلى الله عليه وسلم فإنها قد فضلت على نار الدنيا 69 جزءا، أكتر منها 69 جزء، عشان كده يكملوا 70. ده مقياس نار الدنيا إلى نار الآخرة. القضية مش قضية عذاب وبس، القضية عذاب شديد. هذه النار مكان معروف له 7 أبواب كما قال ربنا عز وجل، لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. كل باب في مجموعة معينة من أهل معاصي معينة يخش منه. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث في الترمذي: النار لها 7 أبواب، منها باب لمن سل السيف على أمتي. والحديث صحيح. باب خاص من هذه الأبواب 7 لمن رفع السيف على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أبشر بشار الأسد ومن معه من المجرمين العتاة في سوريا، وبشر الصهاينة في فلسطين، وبشر الصينيين اللي بيعذبوا أهلنا في التركستان، وبشر الهنود اللي بيعذبوا أهلنا في كشمير، وبشر كذلك من عذب المسلمين في مصر في سجونها هنا وهناك وفي بلاد المسلمين وغير المسلمين. أبشر هؤلاء جميعا بما قاله صلى الله عليه وسلم: هناك باب خاص ليكم، يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال، يطأهم الناس بأقدامهم يوم القيامة. أمثال الذر يعني أمثال النمل. يحشر كده راجل المتكبر اللي كان بيسل السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يحشره الله عز وجل على شكل نملة يوم القيامة، ويمشي كده في أرض المحشر يطأهم الناس بأقدامهم يوم القيامة، ثم يلقى بعد ذلك في الجحيم. عندما يمر على الصراط تأخذه كلاليب جهنم تلقيه في داخل الجحيم. الجحيم يا إخواني ليس مجرد عذاب شديد، العذاب هذا رهيب ونار شديدة كما وصفنا، لكن ليست القضية هكذا فقط، إنما القضية في الإهانة المستمرة التي يعيشها أهل هذه النار. إهانة وراء إهانة وراء إهانة وراء إهانة، هذه حياتهم. يجعل الله عز وجل بينهم تحاورا، يتكلموا مع بعض، وهذا الحوار يزيد في عذابهم، كما قال الله عز وجل في كتاب الكريم: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. الناس الغلابة الصغيرة، أمين الشرطة في أمن الدولة اللي كان بيعذب بأمر الباشا اللي فوق، انت ماسك الكرباك وعمال تعذب بيه إنسان انت عارف ان هو مظلوم. الراجل اللي بيروح ياخد سرقة من هذا ومن ذاك لصالح الباشا الكبير، هو فاكر نفسه عبد المأمور، زي ما الناس متعارف بينها أن تطلق هذه التسمية الفاجرة على الناس: عبد المأمور، أنت عبد المأمور أم عبد لله عز وجل؟ يقول هكذا: أنا عبد المأمور، ولا يستحي أن يكون مثل هذه الكلمة الفاجرة، أنا عبد المأمور، ويفعل الظلم لهذا وذاك ولا يأخذ هو شيئا، فمستضعف مسكين لك أنا والله ضعيف. يوم القيامة يقول الذين استضعفوا، هذه الطائفة التي استمعت إلى كلام الظالمين واتبعتهم في ظلمهم، كيف يكون هناك فرعون بلا جند؟ لو فرعون ده متفرعن لوحده كده بدون جند يثبتون دعائمه، مات فرعن على الناس وما تجبر على الناس وما تكبر عليهم، إنما يتكبر المتكبرون بما لهم من حاشية، بما لهم من بطانة، بما لهم من جند، بما لهم من أعوان. واحد كان بيخيط الثياب للظالمين في زمن أحمد بن حنبل، وراح سأله قال له: قال أنا كده من أعوان الظلمة، أنا من أعوان الظلمة ومن من وقف مع الظلمة لأن أنا بخيط لهم ثيابهم. قال: بل أنت منهم، أنت من الظالمين ولست من أعوان الظالمين، لأن من غيرك ما كانش هذا الكيان وقف. أيوة أنا شغلي بسيط في هذا الموضوع، لكن أنت وأنت وأنت مع بعض عملت المؤسسة الظالمة اللي على رأسها واحد كبير بعد كده. فيقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. هو أنت كنت مش عارف أن احنا ظالمين؟ ما كنتش عارف أن الفلوس اللي أنت خدتها ديت كانت سرقة وكانت حرام؟ واحد بيحكي لي عن ضابط بيمر بالعربية بتاعته بينزل العسكري، والله هذا يعني حكى لي واحد قريب، وفي الشارع بتاعه بيمر ضابط أمن الدولة أو كان في أمن الدولة قبل ما قبل الثورة، يمر على الجزار ينزل العسكري يجيب اللحمة يحطها في العربية، يمر على الفكهاني يجيب الفاكهة يحطها في العربية، يمر في نفس الشارع على البقال يجيب البقالة يحطها في العربية والعربية تمشي، هو ما فيش حد بيتكلم. والناس اللي بتتاخد منها الأشياء ديت ترفع عينيها تنظر إليه تدعو عليه الله عز وجل ولا تملك شيئا، الكلام ده كله هيروح؟ هل هو يظن أن هذا سيذهب؟ وهل الجندي اللي شغال عنده اللي عمال رايح جاي بيقول لك أنا عبد المور هعمل إيه؟ أنا غلبان، وبيخش يدي الراجل كلمتين ويهزقه بكلمتين ويخوفه بكلمتين ويوري له الكارت كل ده هيروح؟ لا، أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم. ما أنت كنت عارف أن الطريق ده غلط، ليه مشيت فيه؟ مشيت فيه عشان مصالح معينة، عشان تبقى في حماية الباشا، عشان تاخد مرتب معين، عشان تربي عيالك، عشان كذا. خلاص اشرب بقى يوم القيامة كما يقول ربنا عز وجل، أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. لكن هل حد بعد ما رأى هذا العذاب وندم يوم القيامة هل هناك عودة إلى الدنيا؟ والله لا عودة. تفاصيل أخرى كثيرة نأخذها بعد الفاصل يا إخواني، فابقوا معنا. عابر السبيل، عابر السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في الحلقة الصعبة حقيقة، أنا أعلم أنها صعبة على آذان وعيون المشاهدين والمشاهدات، لكنها أمر حتمي. نحن نقول كلام الله عز وجل ونردد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نبغي أن ندخل الحزن والرهبة على قلوب الناس، ولكن نبغي أن ندفعهم إلى العمل. لما تسمع هذا الكلام يبقى تحاول تحمي نفسك من هذا المصير. المقارنة والبون شاسع يا إخواني بين الجنة وبين النار. لو كان مجرد الخروج من الجنة فقط هو العذاب الذي يتحمله الإنسان نتيجة المعاصي لكان أمرا شنيعا، لأننا شفنا الجنة امبارح كنا نتكلم عليها، شفنا قد إيه الجنة وصفة الجنة ونعيم الجنة وسوق الجنة وحدائق الجنة وأنهار الجنة، شفنا الكلام ده كله، نعرف أكتر منه أضعاف أضعاف المرات. لكن المشكلة مش بس أنك هتخرج من الجنة، ده البديل هو النار، والنار كما ذكرنا قد نار الدنيا 70 مرة، وتفاصيل الموضوع أكثر من أن تحصى في مثل هذا اللقاء. التلاوم بين أفراد أهل النار تلاوم فظيع ومستمر، مستمر. يقول الذين استضعفوا ويقول الذين استكبروا، مش قال، يعني موضوع مستمر، حاجة إلى أبد الآبدين عمالين يلوموا بعض، وهذا لون من ألوان العذاب عليهم. أكتر من كده، أهل النار يطلعون على أهل الجنة. تخيل أنت بقى واحد في هذا اللهيب وفي هذا العذاب وفي هذه الإهانة، وأن تفتح له طاقة فيرى أهل الجنة، يشوف واحد قاعد في قصره كان زمان بينظر له نظرة فيها سخرية، يسخرون من الذين آمنوا، كانوا يضحكون من الذين آمنوا، كانوا بيتريقوا عليهم وعامل لي فيها شيخ ومش عارف ويا مولانا ويا سيدنا الشيخ، ويتريق عليه ويسخر ويضحك منه، وفقير وبسيط ومسكين وغلبان، وده الباشا الكبير معاه كل حاجة. ومرت الأيام بسرعة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ما لبثوا غير ساعة، ساعة من نهار كما يقول ربنا عز وجل، ساعة من نهار كل الدنيا، وفجأة لقى نفسه في جهنم واتفتحت له طاقة، شاف التاني بيتنعم في الجنة، وشاف ناس كانوا عايشين معاه، كان معاه في نفس المصلحة، كان معاه في نفس الوزارة، كان معاه في نفس القناة، في نفس التلفزيون، في نفس كذا. شوفوا دلوقتي تلاقي واحد ما شاء الله صالح وعمال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وجنبيه في نفس المبنى واحد طالح ويأمر في الفساد وحرامي وعمل كل الجرائم، والاثنين بيتفرجوا على بعض في الدنيا، والكافر أو المنافق أو العاصي بيسخر من المؤمن. ولفت الأيام ودارت، ودلوقتي الكافر أو العاصي جوه جهنم والتاني بيتنعم في الجنة، فيبص عليه ونفسه في حاجة من اللي معاه، نفسه في أكلة كويسة من اللي عمال يأكل فيها، نفسه في شربة مية من اللي بيشربها. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. خلاص انتهت القضية، مش بإيدينا، بأوامر ربانية بتحريم الطعام والشراب الهنيء عليكم، أنتم لكم طعام خاص. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل، يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. العزيز الكريم في الدنيا، كان وزير في الدنيا، كان أمير في الدنيا، كان صاحب شركة كبيرة، كان صاحب مصلحة كبيرة، راجل في إيديه مصالح الناس، خد أموال الناس، نهب أموال الناس، سرق الناس، ظلم الناس، ومرت الأيام ودلوقتي بيقول له ربنا على سبيل السخرية ذق إنك أنت العزيز الكريم. يا أخوانا الموضوع كبير قوي، لازم نشتغل بقوة لنمنع أنفسنا من هذا المصير. نعمل إيه؟ اسمع كده حبيبك صلى الله عليه وسلم، خذ بنصيحته وانت فيك نفس يتردد الآن تستطيع أن تعمل قبل أن يأتي يوم لا عمل فيه ولكن حساب فقط. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد، الكلام لي ولكل واحد بيسمعني دلوقتي، لكل البشر، ما منكم من أحد إلا وسيخاطبه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. تخيل هذا الموقف، انت واقف قدامك ربنا بيكلمك مباشرة، ما منكم من أحد، لن يستثنى إنسان على وجه الأرض من هذا الحوار، ما منكم من أحد إلا وسيخاطبه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه على اليمين فلا يجد إلا ما قدم حسناتك، وينظر أشأم منه على الشمال فلا يجد إلا ما قدم سيئاتك، وينظر تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار. الكلام ده وانت واقف على الصراط وهتعدي خلاص، بينادوا الأسماء، فلان ابن فلان عدي، فلان ابن فلان عدي، ما بتقدرش ترفض، لازم تعدي خلاص، جالك الأمر، أعدي فين؟ أعدي على الصراط، أدق من الشعر وأحد من السيف، همر إزاي فوق إيه ده؟ فوق جهنم هتمر، يعني هتمر، فلان اتنادى خلاص. في أول ما تسمع اسمك تم جاي جاري على النار عشان تعدي فوق الصراط. الموقف ده هتعمل فيه إيه؟ يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة. فقيره معكش تتصدق، اتصدق بنص تمرة، مش معك تمرة كاملة، اتصدق بنص تمرة. هذا كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، هو بيقوله لك في هذا الموقف المخزي الذي يقف فيه الناس ويتساقطون في جهنم، بيقول لك الحق نفسك، عندك فرصة، عندك فرصة، تصدق ولو بشق تمرة. واحد يقوله هتعمل ايه شق تمرة؟ هتعمل ايه لو انا اديت واحد شق تمرة؟ شوف كده السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها بتحكي لك موقف جميل قوي عشان تفتح باب الصدقة لكل البشر، لكل الناس، فقير وغني، كل الناس. على فكرة في ناس تحتيها: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم فإن هذا أشدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. أنت فقير هتلاقي واحدة فقر منك، وعملنا حلقة قبل كده في هذا البرنامج كاملة على إن الفقر موضوع نسبي، نسبي جدا جدا، يا ما في ناس أضعف منك وأفقر منك والحمد لله ربنا سترها معاك. السيدة عائشة بتحكي أنها كانت في بيتها يوم من الأيام فطرق الباب سائلا سائل، ففتحت الباب فوجدت امرأة مسكينة ومعها طفلتان، طفلة على اليمين وطفلة على اليسار، فدخلت البيت تأتي لها بصدقة فوجدت 3 تمرات فقط، هي كل ما في بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأتت بالتمرات وأعطتها المرأة، فأعطت المرأة تمرة للطفلة وتمرة للطفلة الثانية، وهمت أن تأكل الثالثة، قبل أن تأكلها غيبت الطفلتان التمرات في فمهما مباشرة في منتهى الجوع، فمجرد ما شافوا التمرة كلوها، فالأم لسه هتأكل التمرة لقت الأطفال كلوا التمرة، فرحمتهما الأم، أشفقت على الأطفال، فقامت ماسكة التمرة أسماها نصفين، شق تمرة وشق تمرة، ادت دي تمرة نص تمرة وادت دي نص تمرة، وما كلتش هي حاجة، ومشيت. هو ده كل اللي موجود. السيدة عائشة أعجبت بهذا الموقف إعجابا كبيرا، تعجبت منه وحبت الست، وراحت لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه قالت له النهارده حصل موقف عجيب. قال لها إيه؟ قال حكت له الموقف، فقال يا عائشة إن الله عز وجل أوجب لها الجنة وحرم عليها النار برحمتها هذه. تخيل، عندما يوجب رب العالمين الجنة ويحرم النار على امرأة اعطت شق تمرة لبنتها. احنا عندنا حب طفل فطري للاطفال، اطفالنا حبايبنا فلذات اكبادنا، فلما اديهم التمرة ده شيء منطقي. ومع ذلك بهذه الرحمة لهذه الطفلة القريبة جدا منها اوجب الله عز وجل لها الجنة وحرم على جسدها النار. اما لو انا عملت الكلام ده هوت لفقير انا ما اعرفوش، لفقير لا تربطني به صلة ارحام، لا تربطني به علاقة، يبقى ايه الموقف يا اخوانا؟ الموقف يبقى فضل كبير جدا جدا عند ربنا، وتحريم من جهنم وإيجاب للجنة. الحقوا يا اخوانا، تصدقوا، تصدقوا بأموالكم، أكثروا من الصدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله عز وجل بينه وبين جهنم 70 خريفا. 70 سنة بينك وبين جهنم، هذه جهنم التي تكلمنا عنها اليوم، هذه النار المفزعة، هذا العذاب الغليظ، هذه الأغلال، هذا الزقوم، هذا الحميم، كل ده أنت بعيد عنه 70 سنة. بإيه؟ بالصيام يوم. طب صمت يومين في سبيل الله بقيت بعيد 140 سنة. طب 3 أيام في سبيل الله أكتر من 200 سنة. 3 أيام، أنا مش عايز منك غير 3 أيام في الشهر، مش أنا راغب السرجاني، ده الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال الكلام ده. قال صلى الله عليه وسلم على كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أبو هريرة يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت. ذكر أول واحدة صيام 3 أيام من كل شهر، 3 أيام بس من كل شهر، تباعد بينك وبين 200 سنة. 200 سنة في الشهر ده، و200 سنة الشهر الجاي، و200 سنة الشهر اللي بعده. صيام الدهر يا أخي كأنها صيام الدهر، الحسنة بعشر أمثالها. يعطيك الله عز وجل هذا الأجر العظيم والمباعدة اللانهائية من جهنم. صيام 3 أيام في كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وصلاة الضحى. التلات حاجات بسيطة أعملهم، صلاة الضحى تؤدي الشكر اليوم، وتوتر قبل أن تنام، وتدعو الله عز وجل أن يغفر لك ويرحمك، وتصوم 3 أيام من كل شهر، فيباعد ربنا بينك وبين هذه النار العظيمة. الأحاديث أكثر من أن تحصى في الأعمال التي تبعد عن النار. سيدنا معاذ بن جابر رضي الله عنه وأرضاه عرف من أين تؤكل الكتف. في يوم من الأيام ماشي مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله دلني على عمل يقربني، اسمع الكلمات، كلمات في منتهى الحكمة، يقربني من الجنة اللي اتكلمنا عليها الحلقة اللي فاتت، ويباعدني من النار اللي بنتكلم عليها دلوقتي. شوف خلاصة الخلاصة، والله هي دي قصة عابر السبيل. كل حياته وتفكيره عايز حاجة تدله على الجنة، تقربه منها وتباعده من النار. حديث طويل جدا جدا، بإذن الله هنفرد له حلقة كاملة في هذا البرنامج إن شاء الله بعد رمضان. لكن في نهاية الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال له كلمة مهمة جدا، يريد تضوع حلقة في آذانهم. قال صلى الله عليه وسلم ملاك ذلك كله أمسك عليك هذا، وأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم، أخذ بلسان معاذ بن جبل، فقال معاذ بن جبل أو مؤاخذون نحن بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ أكتر حاجة بتدخل جهنم اللسان يا أخوانا. شوفوا بقى الناس اللي بتشتم في الإسلاميين وبتشتم في الفضائيات هنا وهناك، وتكذب وتدلس وتحب على الفساد وعلى الرذيلة وعلى كذا، شوف الكلمات بتاعتهم، شوف ألسنتهم إلى أي شيء قادتهم. هذا لما أفكر فيه يا أخوانا